وإنما يعدونها مجرد أخطاء لا تبلغ بأهلها أن تكون شركا ناقلا لهم عن الملة رادا لهم عن دين الإسلام. وهذا هذا الباب لما اشتمل عليه من الأدلة رد عليهم بأن الشرك يقع في هذه الأمة ولو قالت لا إله إلا الله، فإن قولها باللسان وعدم اعتقادها بالجنان أو عدم موافقة الأعمال لها لا تنفع صاحبها. ومن فقهه رحمه الله أنه قال باب ما جاء أن بعض ولم يعم جميع الأمة، كما يتهم الشيخ من أهل الضلال أنه يكفر المسلمين وأنه جاء بالمنهج الإقصائي التكفيري، فيتهمون الشيخ ودعوته بأنها تكفر المسلمين المخالفين وتقصيهم. هذه الدندنة التي نسمعها بين الفئة والأخرى ويتطاول بها السفهاء والمتعالمون. من فقهه أنه قال أن بعض هذه الأمة ولم يقل كلها، إذن هناك من سيفعل ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دقته رحمه الله في هذه الترجمة وهذا التبويب. باب ما جاء أي من الأدلة المشتملة على النهي والوعيد والزجر والتهديد عن هذا الأمر، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا زجرا لهم وتحذيرا للأمة أن تقع في هذا المنهي عنه وهو عبادة الأوثان. قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والآية يا أيها الإخوة نزلت في أهل الكتاب كما سيأتي بيانها، لكن مر معنا أن الأوثان ما هي؟ جمع وثن. وما معنى وثن؟ ما عبد من دون الله على غير صورة الحيوان من الجمادات كالقبور والأشجار والأحجار والشموس والأقمار والأصنام، هذه أوثان، وسميت وثنا من الوثن وهو المكث والبقاء، ولهذا تسمى وثنا. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والآية نزلت في بعض علماء اليهود وأحبارهم، فإنه روى ابن أبي حاتم بسنده أن حيي بن أخطب وكعب الأحبار وكعب بن الأشرف وكعب الأحبار كعب بن الأشرف جاءوا إلى مكة، فقال لهم أهل مكة قالوا فيما بينهم لعلنا أن نسأل اليهود أهل الكتاب عن هذا الذي صبأ بيننا، يعنون به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أنتم أهل كتاب وأهل علم، فأخبرونا عن محمد وعما يدعو به. فقالوا ما أنتم وما محمد، يعني أن البون بينكم شاسع وأنتم أفضل منه، فأخبرونا عنكم وأخبرونا عنه. فقال أهل مكة نحن نصل الأرحام ونكرم الأضياف ونسقي الماء على اللبن ونقوم على البيت ونسقي الحجيج ونفك العاني، أما محمد فإنه صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفارة وغيرهم، فنحن خير أم محمد؟ فقال بل أنتم خير، أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي من العلم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أي للمشركين مشركي مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه الآية فيها يا أيها الإخوة مراد الشيخ من سوقها في هذا المقام أنه إذا كان هؤلاء الفاضلون وهم أهل الكتاب يقولون للمفضلين للمشركين أنهم خير وأهدى وأحسن من المؤمنين، وهذا يقع في أولئك الذين أوتوا العلم وأنهم أيضا يؤمنون أن هؤلاء الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإذا كان هذا يقع في من أوتوا علما فإن في هذه الأمة من سيتبع سبيلهم ويرتد عن دينه ويفعل فعلهم وأقل من فعلهم كما سيأتي في اتباع الأمة سنة من كان قبله. فإذا وقع هذا في أهل الكتاب فإنه سيقع مثله في هذه الأمة. ألم نسمع الآن من يقول إن الكفار في بلاد الغرب أحسن وأفضل وقانونهم ونظامهم ودساتيرهم أطور وأفضل من دساتير المسلمين؟ سمعتم هذا؟ ويقال وهذا شبيه بفعله، لأن من هذه الأمة من سيتبع سنن من قبلنا. قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت ما هو؟ فيه خمسة معاني. قيل الجبت هو الشيطان، وهذا قول حق جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل الجبت الشرك، وقيل الجبت رنة الشيطان أي صوته ومزماره، وقيل الجبت الأصنام، وقيل الجبت الكهانة والسحر. ولفظ الجبت يشمل هذه كلها، فإنها كلمة تقع على هذه الشرور كلها. يطلق الجبت على السحر وعلى الشيطان وعلى الكهانة وعلى رنة الشيطان وعلى الأصنام. أما الطاغوت فهو اسم على وزن فعول أو فعلوت من صيغ المبالغة، وهو مجاوزة الحد بالطغيان، فكل ما جاوز حده فهو طاغي، وإذا بالغ في هذه المجاوزة فهو طاغوت. والطواغيت كما ذكر ابن القيم ونقله عنه شيخ الإسلام، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس عادنا الله وإياكم منه، هذا الأول. الثاني من عبد من دون الله وهو راض. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الرابع من حكم بغير ما أنزل الله. الخامس من ادعى علم الغيب. فهؤلاء رؤوس الطواغيت الذين جاوزوا حدهم وقدرهم في اعتدائهم، وإلا فإن الطاغوت يقع حتى في المال، إذا طغى على غيره فهو طاغوت. لكنهم كما ذكر أهل العلم كثيرون رؤوسهم هؤلاء الخمسة. ويقولون أي هؤلاء الذين أوتوا نصيب من الكتاب، كعب بن الأشرف، حيي بن أخطب، وأحبار اليهود، يقولون للذين كفروا أي لمشركي مكة: هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنتم خير وأهدى من محمد وأصحابه. وهذا ساقه الشيخ لأن من هذه الأمة من سيتشبه ويقلد أولئك حتى في مثل هذا القبر، ولهذا سيعبد منهم الأوثان، وربما يتنصر من هذه الأمة من سيتنصر كما سيأتي. واعتبر الله جل وعلا إيمانهم بالجبت والطاغوت مع أنهم يعترفون بالباطن بأن محمدا خير من هؤلاء، اعتبر هذا منهم كفرا، مع أن يا أيها الإخوة مولاة الكفار بالظاهر إيمانا منهم بباطن مذهبهم، وإن لم يعتقدوه أن هذا من فضائع الذنوب، فكيف إذا وافقوهم ظاهرا وباطن؟ وهؤلاء إنما قالوا ذلك مجاملة لأهل الكتاب. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وفي قراءة: وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك. بشر ها هنا ليست على باب أفعل التفضيل أنهم، لكن الشر المطلق هنا. من ذلك أي من هذا الذي عيرتمونا به. مثوبة عند الله أي جزاء وحسابا وعقوبة عند الله. من هم؟ من لعنه الله، أي حكم عليه بالطرد والإبعاد عن رحمته، وغضب عليه، أي أنهم فعلوا الفعل الذي استوجب غضب الله جل وعلا عليهم غضبا لا يرضى سبحانه عليهم بعده. والغضب ها هنا في هذا المقام أشد من مجرد اللعنة، لأنه يكون على من عنده علم وعلى من لا علم عنده. وجعل منهم القردة والخنازير. من الأمم التي مسخ الله أسلافهم إلى قردة وخنازير؟ اليهود، وهم أصحاب السبت لما اعتدوا في السبت ونهوا ونوصحوا لكنهم أبوا، فجعل فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. والقردة والخنازير قيل إن القردة هم شبابهم والخنازير كبارهم، وهذا يشمل هذا وهذا. ويجب أن ينتبه إلى أن كل أمة مسخت أن هذا المسخ لا يتناسل، كما يبطل عقيدة التطور والنشوء التي قال بها داروين أن الإنسان كان في أصله قرد، فما زال في تطوره ورقيه ونشوئه إلى أن بلغ مرتبة الإنسانية، والتي قلدها وقال بها ودندن عليها الكثيرون حتى من المسلمين، ثم بان في هذه الأيام الأخيرة ماذا؟ كذب ودجل هذه النظرية الداروينية. فالأمة التي تمسخ إلى قردة وخنازير لا يبقى لها عقب ولا نسل، لما جاء في صحيح مسلم من حديث المعرور بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. يعني أن الله خلق القردة والخنازير قبل هؤلاء المسخ، فإذا جعلهم الله مسخهم بسبب عقوبته لهم وغضبه عليهم، فإذا مسخهم فإن هذا المسخ لا يتناسل. وبعضهم يقول إن الضب إنه مسخ من خلق الله، وهذا خطأ، فإنه ليس مسخا، لأن المسخ الذي يجعله الله كذلك لا يكون له عقب ولا نسل. ففي هذه الآية يا أيها الإخوة، في هذه الآية أن من عبد الطاغوت وعبد الشيطان وعبد غير الله أنه يقع في أهل الكتاب، وإذا وقع فيهم فإنه سيقع في هذه الأمة، كما أن موجبات اللعن والغضب وقعت في من قبلنا وتقع أيضا في هذه الأمة. وهذا مناسبة سوق الشيخ رحمه الله هاتين الآيتين في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فكما وقع ذلك في من قبلنا من أهل الكتاب فسيقع في هذه الأمة، كما يدل عليه حديث أبي سعيد الآتي. وفي هذا يا أيها الإخوة بيان خطأ من قبلنا، فإن بيان الخطأ للتحذير منه والحذر منه من منهج القرآن، فإن الله بين أخطاء اليهود، لماذا؟ لئلا نفعل فعلهم ونشابهه. وفي هذا الرد على من يقول إن بيان الأخطاء ولا سيما الأخطاء في العقيدة مما يفرق الأمة ويفرق جماعاتها، وهذه دعوة وافدة وفدت علينا من بعض الأحزاب والجماعات. لماذا؟ لنسكت عن المخالفين المنحرفين في العقيدة، وهذا خطأ، خطأ عظيم. وهذا في القرآن رد على من يقول لا نبين الأخطاء لا في العقيدة ولا في غيرها، فالله جل وعلا بين أخطاء اليهود والنصارى ومن قبلهم لنحذرها ونتقيها. قال وقوله تعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق خبر الفتية الذين كانوا في غابر الزمان، وهو فتية الكهف، الذين خرجوا عن قومهم وما يزوهم وفصلوهم خوفا على دينهم وعقيدتهم. والله جل وعلا ساق هذه الآية مساق الإنكار على هؤلاء، لأن المؤمنين لم يرضوا بهذا الرأي، ولهذا لما قال المؤمنون ابنوا عليهم بنيانا، يعني لما ماتوا اجعلوهم في هذا الكهف الذي خرجوا منه وسدوه، ما هو ابنوا عليهم بنيانا يعني قباب ومساجد وزخارف وارفعوها عن الأرض، وإنما سدوا عليهم كهفهم الذي كانت لهم فيه هذه الآية العظيمة. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل القوة وأهل الشنآن والسلطان منهم، لا بل نتخذ عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل القوة والسلطان منهم، لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا خبر ساقه الله عن هؤلاء مساق الإنكار عليهم والعيبة لقولهم لما خالفوا قول المؤمنين أن إيش؟ ابنوا عليهم بنيانا، يعني ألطسوا عليهم كهفهم لئلا يوصل إليهم فيحفظوا من أن يعبث بهم ومن أن يعظموا من دون الله. فإذا كان في من سبق بنى المساجد على هذه القبور فإن في هذه الأمة من سيفعل فعله. وقوله تعالى نتخذن عليهم مسجدا أي مكان للعبادة، وفيه تقرير أن المسجد مكان العبادة سواء بني له بناء أو في أي مكان، ومعنى مسجدا أي مكانا للعبادة، فكل مكان للعبادة يسمى مسجد. وفي هذا النهي عن التشبه بهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، فكانوا بذلك سببا في الشرك بهؤلاء الفتية مع الله في أن صرف لهم العبادة مع الله عز وجل. وفيه دليل على أن من سبق اتخذوا هذه الأبنية والمساجد وأماكن العبادة على القبور، وسيقع في هذه الأمة ما وقع فيه، كما قاله عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال وعن أبي سعيد، وهذا الحديث في الصحيحين، وأبو سعيد هو الخدري، ما اسم أبي سعيد؟ فإنه مشتهر بكنيته. لا، سعد، اسمه سعد بن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، وكثير من الصحابة يشتهر بكنيته فتغيب عن اسمه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، اللام هنا لام القسم أو الموطئة له، وهذا أول مؤكد. تتبعن فعل مضارع به نون التوكيد الثقيلة، قال تتبعن، هذا مؤكد ثاني. المؤكد الثالث أن المخبر بهذا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق، وهذا مؤكد ثالث لأن هذا علم من أعلام نبوته. لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن جمع سنة أي هدي وطريقة وشريعة وعادة، كلها من السنن. من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهذا تأكيد رابع أن هذا الاتباع سيكون حذو القذة بالقذة. القذة ما هي؟ هي الورقة في الريشة، الشعرة في الريشة تسمى قذة، صفتها الشعر في الريشة أليست متساوية في طولها وفي سمكها وفي اتباع بعضها مع بعض؟ كذلك الشأن في شدة اتباع هذه الأمة من قبلهم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا مؤكد خامس. فإن جحر الضب الذي وصفها هنا يعرفه العرب المخاطبون، والضب جحره من أمتن الجحور، أولا ما هو مستقيم وإنما معوج وغايس في الأرض وفيه الحيايا والعزارب والأوساخ، أليس كذلك يا معشر المضببين؟ اللي يضببون يعرفون هذا، ما هو مثل ضب إيش؟ الجربوع، ضب الجربوع مستقيم، لكن ضب جحر الضب معوج وغائص في الأرض، وتوجد فيه العقارب والحيايا والأوساخ. قال حتى لو كان من أهل الكتاب من دخل جحر ضب لدخلتمه. وهذا فيه ماذا؟ كناية عن شدة المتابعة وشدة هذا التقليد والتشبه بهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن إلا هؤلاء؟ وفي رواية قال نعم، وفي رواية ثالثة قال هم فارس والروم، فيه إشارة إلى تقليد الضعيف للقوي، الضعيف سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو علميا تجريبيا للقوي، وهذا من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى تقليد المسلمين الآن، شبابهم ونسائهم ورجالهم وأطفالهم للكفار، في الألبسة، في الموضات بأنواعها، في الرطانة، بالألسنة، حتى منهم من سيقلدهم حتى في دينهم. وجد الآن من أنواع الصياغة والذهب والحلي من هما هو على شكل ماذا؟ على شكل الصلبان، أو فيه المجسمات حيايا وعجارب. علقوا من الألبسة ما يلبسه عباد الشيطان، وهذا من التقليد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التحذير، وسيقع. إذن إذا كان في من قبلنا عبد الأوثان ستعبد من هذه الأمة الأوثان، إذا كان من قبلنا حرف كلام الله فسيحرف من هذه الأمة أيضا كلام الله، وقد وقع ذلك. إذا كان من قبلنا من تحلل عن دين الله فسيقع في هذه الأمة من يتحلل عن دين الله. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم قبلها، ومن ذلك عبادة الطاغوت والكفر والشرك والارتداد عن الدين، عن التوحيد رب العالمين، وسيقع في هذه الأمة كما وقع فيهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يجوز فيها الضم اليهود والنصارى على أنها خبر لمبتدا محذوف، هم اليهود والنصارى، ويجوز أن يقول اليهود والنصارى، وهو على النصب، أي أعني اليهود والنصارى. فإذا كان من قبلنا وقع فيهم الشرك فسيشابههم من هذه الأمة من سيشابههم، فإذا وقعت فيهم البدعة والمعصية فسيقع في هذه الأمة في مشابهة مثل ذلك. قال أخرجاه، يعني في الصحيحين. قال ولمسلم، أي في صحيح مسلم، وهذا من عناية الشيخ كما سبق بالتخريج، ولهذا لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما هو صحيح، إما صحيح بذاته كما في الآيات والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، أو أنه صحيح بمعناه، قد يرد رحمه الله حديثا فيه ضعف لكن تشهد له أحاديث الباب وأدلة الباب. إذن ما يرده في هذا المقام صحيح إما بذاته أو صحيح بماذا؟ باعتبار غيره من شواهد وأدلة الباب. قال ولمسلم عن ثوبان، وثوبان هنا هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي رحمه الله في الشام في حمص في سنة 54، أظنها 54 أو 55، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه حديث طويل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زواها لي يعني طواها لي، قربها وهي بعيدة، إن الله زوى لي الأرض. الآن ما يستغرب هذا ولا لا يا أخوان؟ يمكن ترى من خلال المكبرات والصور الفضائية أن ترى الأرض، الجوجل إيرث هذا، ترى الأرض ثم تقرب شيئا فشيء إلى أن ترى الموضع، فالله على كل شيء قدير، وهو أقدر من العبد الذي علمه الله ما لم يعلم في فعل هذه الأشياء. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، أي سيعم ملك هذه الأمة الأرض كلها. وهذا وقع في الدولة العباسية، وسيقع إذا عم الإسلام الأرض في أيام المهدي في آخر الزمان. وفي هذا أن منها أن في أن هذه الأمة سيحصل لها انتشار في الأرض، ومن آثار هذا الانتشار أن يلحق قبائل من هذه الأمة فيعيشون مع الكفار إما بأنفسهم أو بأولادهم بعد ذلك. ومن جراء ذلك في سنة الله الكونية أن سيكون منهم من يدخل في دين أولئك إما فيهم أنفسهم أو في أحفادهم وأبنائهم. ولهذا يا أخواني أذكر أننا كنا في استراليا وأذن مؤذن من الإخوان في مكان أشبه بالحديقة، فخرجت امرأة من بيت ليس بعيد عن هذا وهي امرأة عجوز، فجاءت وقربت قالت أنا كنت أسمع جدي يغني بهذه الأغنية اللي تغنونها الآن الأذان، وهم من أحفاد الأفغان الذين جاءت بهم بريطانيا لتعبيد سكك الحديد في استراليا، يعني الجيل الرابع والخامس. انطمس دين الجيل المتأخر وإن كان آباؤهم على الإسلام، وفيه مصداق لما ساقه الشيخ هنا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أن يشرك بالله عز وجل. هذا شاهد في هذا الحديث، لكن هناك كما هو أوضح شهودا منه. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أن المال والثراء ورغد العيش سيغدق على هذه الأمة، وقد بدأ ذلك في أواخر عهد عمر رضي الله عنه. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، هذا اللفظ في مسلم بسنة بعامة، وجاء بسنة عامة يعني أن لا يهلكهم بجدب عام أو قحط، والسنة هنا الجدب والقحط. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، يعني أن يذهب الله البركة من المطر. في المقابل قد يصيب الناس رش فيكتب الله جل وعلا فيه الخير والبركة حتى ترغد الدنيا كلها. واسألوا الشيبان وكبار السن منكم عن سنة يسمونها بسنة الدمنة. سنة الدمنة هذه يا أخواني أصاب الناس رش طل، لو رفع الإنسان الدمنة وهي بعرة البهيمة لوجد ما تحتها يابسا ما أصابه الماء البالغ من المطر، ومع ذلك كتب الله فيها الخير والبركة حتى عم الربيع والرغد البلاد. ألا يصيب أمتي بسنة بعامة، أي أن يهلكهم بجدب وقحط عام كما هلك من قبلنا بالسنين، فأجابه الله لذلك. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط لهم عليهم عدوا من خارجهم فيستبيحهم يعني يفنيهم، والبيضة هي أصل الشيء وعمدته وقاعدته، فأجابه الله لذلك. وإن ربي قال لي يا محمد، وهذا في إثبات أن الله يقول وقوله سبحانه كلام، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. إذن لا يمكن أن يقع على هذه الأمة أن يسطو عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها كلها ويفنيها، إلا أن يكون بعضهم يفني بعضا ويقتل بعضهم بعضا. ولهذا لما قال الله عز وجل في آية الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، إيش قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بالله من ذلك. قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. قال ولو اجتمع عليهم وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأصل البيضة التي تجعل على رأس المحارب لأن الرأس إذا زال زال البدن، لو ضرب الرأس هلك البدن، ما تنفع لا الرجلين ولا الصدر ولا الظهر ولا العجز. ولو اجتمع عليهم أي على أمتك من في أقطارها أي من بأقطار الأرض، لا لو اجتمع عليهم كل من في الأرض لا يمكن أن يستبيحوا بيضتهم، يفنونهم كله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني أن هذه الأمة مأمونة أن تفنى كلها بعدوها، وليست مأمونة أن تفنى ببعضها، أي بعضها يفني بعضا. رواه البرقاني في صحيحه، والبرقاني هو أحمد بن محمد البرقاني الحافظ أبو بكر البرقاني صاحب المستخرج على صحيح مسلم. وهذا الحديث رواه بتمامه الإمام أبو داود في السنن، وأصله في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان وفي غيره. قال وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أهل الضلالة، سواء من علماء السوء أو أمراء الضلالة والسوء. فعلماء السوء يشبهون على الناس ويلبسون عليهم فيصبغون الحق بالباطل والباطل بالحق، فيصيرون الباطل حقا والمعروف منكرا بتلبيسهم وتدليسهم، إما لأغراض الدنيا أو المناصب أو الأموال أو لأغراض أنفسهم وجماعاتهم. وهؤلاء أشد خطرا على الأمة علماء السوء والضلال، فإن الذي وقع في أهل الكتاب من الانحراف الذي مر علينا ممن؟ من علماء السوء وأحبار السوء. وكذلك أمراء السوء، لماذا؟ لأنهم يحنون على الناس بالقوة والسلطان، ويدخل فيهم أيضا العباد المضلون الذين يتأسى بهم الناس، لأنه في آخر الزمان يرتفع العلم ويفنى العلماء، فيتخذ هؤلاء الناس من؟ رؤوسا جهالا، عباد وأهل قيادات لكنهم من الجهال، فيضلون أنفسهم ويضلون غيره. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا الحصر لشدة خوفه على أمته من الضلال كله، هذا مفاد الحصر في قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف، إذا وقع في هذه الأمة القتال والسيف لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف على هذه الأمة؟ في عهد عثمان رضي الله عنه، لما خرجت عليه الخوارج الغوغائية البغاة، فما زالوا في خروجهم إلى أن قتلوا عثمان. هل رفع السيف من عهد عثمان إلى الآن؟ لا، لم يزل هذه الأمة يتقاتلون. في عهد علي تعرفون ما حصل من الخوارج وما حصل من منازعيه من أهل الشام، وهكذا الأمر. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع، أن يبقى فيهم القتل، يقتل بعضهم بعضا، لأن هذا مما لم يعصم الله جل وعلا له عنه هذه الأمة. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين. هذا الشاهد الثاني من الحديث للباب، وهذا من أعلام نبوته، ومن أشرط الساعة الصغرى التي تقع ويتجدد وقوعها. لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، يلحق حي من أمتي، والحي هي القبيلة الكبيرة من أمتي بالمشركين، يعيشون معهم، يبتغون رقيهم وأموالهم وحضارتهم. وهذا وقع وما زال يقع يا أخوان. أخواننا أهل الصومال لما تشتت أمنهم وانثلم أمر اجتماعهم، تجدونهم في كل بلد من بلدان الدنيا، في أوروبا، في الدول الاسكندنافية الباردة، النرويج، الدنمارك، السويد، اسكتلندا، تجدونه في كندا، في أستراليا، تفرقت بهم الدنيا. وهذا شاهد لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بلد يقع فيها الحرب والقتل يتشرد أهلها. شوفوا أهل العراق الآن وهم مهاجرون في الدنيا، أهل الأفغان والباكستان. وهذا مصداق لهذا الحديث، يلحق حي من أمتي بالمشركين، حي ما هو واحد أو اثنين وإنما جماعات كثيرة. وإذا لحقوا المشركين وش يكون النتيجة؟ أنهم إما هم بأنفسهم أو الأجيال اللاحقة من أصلابهم تدخل في دينه. ولهذا يقولون، وهذا مجرب، أنه إذا لحق ناس فعاشوا مع المشركين بمسمى المهاجرين، هاجروا من بلد المسلمين إلى بلدان الكفر، الجيل الأول يبقى يبقي على 90% من دينه ومن ثقافته وتعاليم دينه. الجيل الثاني لا يبقى له من دينه إلا 10%. الجيل الثالث خلف الله، ما يبقى إلا الإسلام. ولهذا تحصلون في بعض الدول جورج أو ديفيد ابن محمود ابن سعيد، أو ماركوس ابن فلان ابن خان، لم يبق له إلا اسم الإسلام في آبائه وأجداده. الشاهد الثالث وهو أوضح الشواهد للباب، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وفي صحيح وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. والأوثان المعبودات من دون الله، سواء على الدين النصراني المحرف أو اليهود المبدل أو أديانهم وعوائدهم وعقائدهم الفاسدة المحرفة الباطلة. إذن سيكون في هذه الأمة من يلحق المشركين ويعيش معهم ويأنس بأمنهم وحضارتهم المادية، وسيكون من المسلمين من يدين دينهم ويترك دين الإسلام ودين الوحدانية. وهذا رد على علماء السنة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، وإن الشيطان يأس أن يعبد كما سيأتي. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبد في الجزيرة، هذا حكاية عن يأس الشيطان وليس حكاية على أن الشيطان لن يعبد، وإنما الشيطان يأس أن يظهر الشرك كما كان قبل الإسلام. وإلا فإن هذا لا يعني أن الشرك لن يظهر أو عبادة الشيطان لن تظهر. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. كذابون يعني يدعون النبوة، وقد ادعاها في عهده الكثير، ادعاها الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وقتل، وادعاها طليحة الأسدي وتاب ورجع، وادعتها سجاح وتابت، وما زال المدعون النبوة كثيرون. وقوله كذابون 30 ليس فيه حصر العدد بالثلاثين، لأن الثلاثين وأمثالها من ألفاظ العقود تدل على الكثرة، فسيدعيها كثيرون يزعمون أنهم أنبياء من الله. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، خاتمهم يعني آخره، كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب في أواخرها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش وخاتم، يعني آخر النبيين، ختم الله به النبيون، ختم الله به النبيين. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لما ادعى ميرزا أحمد غلام القادياني النبوة أتى باستدلال الأعجمي يدل على عجمة في لسانه وعجمة أين عقله. قال معنى خاتم النبي يعني زينتهم، كما أن الخاتم زينة اليد. شوفوا شلون التحريف والتسويغ الباطل. طيب وش معنى لا نبي بعدي؟ قال لا يعني أنا اسمي لا، فالنبي يقول لا نبي بعدي. لا اسم ولا حرف؟ لا حرف، نفي للجنس، لا النافي للجنس، لكنه حيث أنه دبشه أعجمي ما يفرج بين الحرف وبين الاسم. ولهذا ربما تجدون من بعض الأعاجم ما يسمي نفسه بماذا؟ بفعل، يكتب، يكتب، يسمي نفسه يكتب، الفعل غير الاسم. لكن هذا الجهل الذريع بدين الله وهذه العجمة إذا طالت العقل والقلب قبل اللسان. عجمة اللسان ليس عليها ثواب ولا عقاب، لأن هكذا خلقهم ربي، لكن عجمة العقل وعجمة القلب هي التي عليها الملامة والتحذير يا أخواني. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هي طائفة يعني ليست قليلة، لكن هذه الطائفة يأتي أزمان تكثر ويأتي أزمان تقل. تأتي بقاع نواحي من النواحي يكثر أهلها، وفي نواحي يقلون حتى يكونوا شذاذ نزاع من القبائل. طائفة من أمتي على الحق، أي على الإقامة على الدين، على توحيده سبحانه، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منصورة. وهذه تسمى في الطائفة المنصورة، وتسمى بالطائفة الناجية، فهما وصفان لطائفة واحدة، فهي منصورة على من خذلها بنصرة الله لها، وإن كانوا قلة وضعف لكنهم منصرون بالحق، وإن غلب عليهم أعداؤهم وسلبوهم أموالهم وبلدانهم وحرياتهم إلى آخر، لكنهم منصرون بنصرة الله، وهي ناجية. فالنصرة في الدنيا والنجاة إين؟ في الآخرة. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولاحظوا يا أخواني هذا السياق النبوي العجيب، فإنه في هذا الحديث الطويل ذكر هذه الفتن التي بعضها أعظم من بعض، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا بعد هذه الفتن وهذا الأمور المخوفة؟ ذكر البشرى والرجاء والطمأنينة. لماذا؟ حتى لا ييأس المؤمن ولا يقنط، فإنه مع هذا كله أنه يستبيح بعضهم بعضا، وأنه يلحق حي من أمتي بالمشركين، وتعبد فئام من أمتي الأوثان، وخوف الأئمة المضلين، وادعاء النبوة بعده، لكن مع هذا كله جاءت البشرى ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. وهذا المنهج يا أخواني في القرآن وفي السنة، لا يجمع الله على المؤمنين فتنة وبلاء ولا يكون فيها بشرى، وإنما يجمع الله بين ذلك، بين الخوف والرجاء، بين الفتن وبين المبشرات، ليكون الإنسان متوازنا لا ييأس. بعض الناس إذا وقعت مصيبة وعمت أصابهم اليأس، إذا وقعت فتنة اختلاط مثلا، فتنة انتشار دعوة سينما، فتنة انتشار ربا، تجد بعض الغيورين وبعض من يقل فقههم وعلمهم يصيبه نوع من اليأس والقنوط، وربما نضح بهذا لمن؟ لجلسائه وأصحابه، وهذا خطأ. لا يجوز أن يؤس الناس من رحمة الله ولا من سعة فضله، وإن تكالب على ذلك أهلها، وإنما المؤمن متوازن يسير إلى الله في سيره بين جناحين، ما هما؟ الخوف والرجاء. فإذا ذكرت الفتن لا تيأس، المبشرات فيها وبينها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى ماذا؟ يرى المبشرات في بواقع النبل، لما ضرب الحجر في الخندق ثم أشاع بهذا الشرر العظيم، قال الله أكبر، فتحت فارس، فتحت الروم، والعدو من غطفان والمشركين واليهود يحاصرونه، ومع ذلك يذكر لأمته المبشرات لئلا ييأسوا. وهذا منهج الربانيين يا أخواني. أما أهل القنوط والمندفعون والثوريون فإنهم جهال في أنفسهم وجهال بدين الله، ربما تجلس مع بعضهم يعدد المناكر الموجودة المشهورة الواقعة حتى يخرج الناس من هذا المجلس وهم إيش؟ يأسين أو كادوا، قانطين أو كادوا، وهذا من أخطر الخطر. ولهذا من قال هلك الناس فهو من؟ أهلكهم يا أخواني. ولأجل ذلك نأمر الناس دائما والشباب خصوصا ألا ينظموا خيطا بإبرة حتى يرجعوا إلى علمائه. ليه؟ لئلا يقعوا في هذا المزلق الخطير ويركبهم الشيطان هذا المركب فيحصل منهم مراداته وما يخدم أعداءنا أو يفت اجتماعنا. وهذا كلها واقعة أقولها لكم لأننا سمعنا من الناس عبارات هذه الأيام ما تليق، وإنما هي فرط عواطف واندفاع ركبها الشيطان في هذا المركب الخفي الذي لا يشعر به حتى أورثهم ما أورثهم إياه. انظروا إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج القرآن، فإنه مهما ذكرت الفتن والبلايا والنوازل تأتي المبشرات في أثنائها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما أمر الله؟ الموت في أنفسهم أو الموت الذي يكون في آخر الزمان، لأنه في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم وحتى يبعث الله ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبض أرواحهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن أمر الله ونصره الذي يظهر الله به كلمته ودينه على الناس أجمعين، ليظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبد في الجزيرة، في جزيرة العرب، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في الجزيرة، له معنيين. المعنى الأول أن هذا حكاية عن يأس الشيطان في نفسه، والأمر الثاني أنه لا يمكن أن يجتمع المؤمنون المصلون في الجزيرة على عبادة الشيطان أو على الكفر بالله عز وجل. ولهذا الجزيرة جزيرة العرب معدن هذه الشريعة وهذه الرسالة، وهي حمى هذه العقيدة بحمى مقدساتها. فظهر من ذلك مراد الشيخ جدا في هذا الباب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. الثانية تفسير آية المائدة: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الثلاث كلها في وقوع من قبلنا بالشرك والكفر وعبادة الطاغوت وعبادة غير الله، فإن هذا كما وقع في من قبلنا سيقع في هذه الأمة. ولأجل ذلك ساق الشيخ هذه الآيات الثلاث. وهذه الآيات الثلاث تدل على ماذا؟ على فقه رحمه الله، وعلى دقة فهمه، وعلى النور الذي جعله الله في قلبه، فاستنبط هذا الحكم منها جميعا لهذا الباب. فكما وقع هذا في من قبلنا ومن وهم أوتوا كتابا، فإنه سيقع في هذه الأمة كما وقع فيهم. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لا يلزم أن معنى الجبت والطاغوت أن يؤمن بها، أي يعتقد ذلك في قلبه. فإن هؤلاء اليهود كعب ابن الأشرف وحيي بن أخطب وأضرابهم لم يعتقدوا في قلبهم أن الطاغوت والكفر والجبت أفضل من الإيمان، ولكنهم هو الثاني، وافقوا أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها في قلبه. لكن لما وافقوهم في الظاهر سمى الله هذا إيمانا، والإيمان ليس خاص فقط في القلب كما يذهب إليه أهل الإرجاء من الجهمية ومن الأشاعرة ومن قال بقولهم وهو لا يشعر بحقيقة قولهم، وإنما الإيمان يشمل القول ويشمل الفعل كما يشمل الاعتقاد، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. وهذا لأنهم يريدون أن يوافقوهم، يجاملوهم لأغراض دنيوية، إما لأجل المال أو لأجل التجارة أو لأجل العلاقات والروابط الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك، أو لأجل بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. لو قال قائل: لماذا ساق الشيخ هذه الآيات؟ الجواب في هذه المسألة السادسة، أن هذا كما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة كما وقع عندهم. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، ولم يقل فئة وإنما قال فئام، كما قال جل وعلا: أو متحيزا إلى فئة في آية الأنفال، وإنما فئام كثيرة، ما هو فئة أو فئتين، وإنما فئام. وفي حديث أبي داود: قبائل من أمتي الأوثان. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. المختار هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بخروجه لما قال كما في صحيح مسلم: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير يعني السفاح، السفاح للدماء، وحكم بأنه الحجاج. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد، خرج في الكوفة في أواخر عهد ابن الزبير يعني بعد مقتل الحسين، وادعى أنه ينتصر لآل البيت ويقتل قتلة الحسين، وبدأ يتتبعهم واحد واحد إلى أن قتل منهم جملة، فتبعه الناس يظنون أنه على حق. فلما رفع ارتفع أمره وعظم شأوه، قال: ترى جبريل جاءني وأنزل علي وحي الله، فأنا رسول مرسل إليكم. وهم في فئة وفرقة المختارية من الروافض، إلى أن قضى عليه عبد الملك بن مروان على ما يشتهر في كتب السير والأخبار. إذن هذا وقع، وصدقه من صدقه، مسيلمة صدقه قومه من بني حنيفة ومن تبعهم من تميم وبكر وربيعة، الأسود العنسي صدقه من صدقه من قومه من أهل اليمن، طليحة بن خويلد الأسدي صدقه قومه بنو أسد، وهم أصل المرتدين الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزال بالكلية، لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. البشارة، شوف فقه الشيخ، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتن العظيمة والبلايا الكبيرة ذكر بعدها البشارة، ولما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا من الفتن. ولهذا يا أخواني في قول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حديث: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم، عد معي، إذا زل عالم طارت بها بزلته القنوات، مع أنه في الزمن ما في قنوات، لكن القنوات اسم جنس يشمل قنوات الفضائية أو أخبار الناس وحديثهم، زلة العالم وجدال المنافق، يعرف الحق لكنه لا يريده، يجادل فيه ليوهنه، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. نعم. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالحق لا يعرف بكثرة أهله، أكثر الناس على غير الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإنما العبرة ليس بالكثرة، بعض الناس إنما يسوغ لفلان أو لعلان أو يزكيه بكثرة أتباعه وكثرة من يحضر له ومن يشيد به ومن يجتمع عليه، هذا ما هو بعبرة يا أخوان. وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بما هو عليه صاحبه، على حق أو على غيره. نعم. هذه الأمة والطائفة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم على الحق ظاهرين منصورين، تكلم الناس فيهم بكلام كثير، ولهذا من الكلام الذي يقال الآن ويدار: أين هؤلاء؟ هؤلاء يكونون في كل مصر وفي كل قطر وفي كل زمان، وضابطهم أنهم بالحق ظاهرين، بالسنة، بالاعتقاد الصحيح، بالمنهج المتلقى عن الله وعن رسوله، بأي اسم سموا، عربا أو عجما. وإنما العبرة ليس بمجرد الاسم، وإنما بما هم عليه. قد يدعي الإسلام الآن أناس وهم في الحقيقة غير مسلمين، قد يدعي السلفية أقوام وهم في الحقيقة مخالفون للسلف. ليس العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بما هم عليه. لكن هذه الطائفة آخر أمرهم يؤولون وينحازون إلى بلاد الشام، متى؟ إذا خرج المهدي أو قرب خروجه. وعلى هذا تنزل الأحاديث، حديث أبي أمامة أنه قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: هم في بلاد المقدس، في بلاد بيت المقدس. وكما جاء في حديث معاذ أنهم قال: هم بالشام، يعني أنهم يأولون في آخر الزمان إلى هذا المقام، لأن به عقد ألوية الجهاد، وينزل ينزل عيسى عليهم في أرض الشام. ليس معناهم أنهم في زمن النبي في الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعنيزة، أين مات؟ مات في المدينة. إذن كانوا في زمنه في المدينة، ثم انتشروا في الأرض، لكن في آخر الزمان يكونون في أرض الشام إذا نزل عليهم عيسى وإذا قامت لهم ولاية المهدي. وعلى هذا تخرج الأحاديث وتجمع النصوص الواردة في مكان هذه الفئة. نعم. الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أي شرط؟ أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم، وأنهم ظاهرين بالحق إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيامها، لأنهم يقبضون مع المؤمنين قبل قيام الساعة بهنية. نعم. الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. إخباره أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله زوى له المشارق والمغارب، ولم يقل الشمال والجنوب، لأن أقصى الشمال قطب وأقصى الجنوب قطب آخر، وهذه غير مأهولة غير مسكونة ولا يستطاع العيش بها، وإنما المشرق والمغرب هي المأهولة المسكونة، وهذا من أعلام النبوة. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، اللهم مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم. أخبر بوقوع هذه الآيات العظيمة الباهرة مع أن العقول ما تستوعبها، وإنما لا تدرك منها إلا الشيء اليسير، فوقع هذا الأمر وهذه الآيات كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأشياء تقع وتزداد يا أخوان. ادعاء النبوة هل وقع وانتهى؟ يقع ويزداد. إتيانه أمته الكنزين يقع ويزداد، ولهذا لا يزال المال يفيض حتى في آخر الزمان. المهدي يحصل مال حفوة ما يعده من كثرته. قتل المؤمنين بعضهم بعضا هذا يوقع وازداد. إذن هذه الآيات والتحاق أحياء من أمة المشركين وعبادتهم الأوثان وقع ويزداد وقوعا، ومع أن العقول لما ذكر لها الحديث ما استوعبته كله، لكن هذا من إخباره الصادق بما أوحاه الله إليه، لا أنه يعلم الغيب، ولكن هذا ما فتحه الله عز وجل عليه وأوحاه إليه، كما قال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه صدا، أي بوحي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته في كونه من الأئمة المضلين. حصر الخوف على أمته في كونه من الأئمة المضلين، في قوله وإنما أسلوب حصر، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لماذا هذا الحصر؟ هذا الحصر يستفاد منه يا أخواني أن خوف النبي علينا هو في الضلال بأنواعه، ومن صوره أئمة الضلالة وعلماء السوء. نعم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. عبادتها إما برفعها، إما بطلبها، إما بأن تجعل بيننا وبين الله، إما بما يسمى التوسل والتبرك بها، إما بتصديق أهلها، لها صور كثيرة كلها في دائرة عبادة الأوثان. نعم. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. نعم. في كل يقول الشيخ رحمه الله في الباب الذي بعده: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما ذكر في الأبواب السابقة ما يصادم أصل التوحيد من الشرك ومن الكفر، ذكرها هنا نوعا من هذه الأنواع، وهو السحر بأنواعه. فإن السحر بأنواعه من الشرك الأكبر ومن الكفر، إذ لا يتأتى السحر للساحر إلا بكفره بالله كما سيأتي. ولما ذكر في الأبواب السابقة شيئا من الشرك الأصغر، ذكر في هذا الشرك الأكبر في السحر. والسحر لا يتأتى للساحر إلا بالشرك بالله. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما ذكر في الباب السابق أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان، فإن من صور عبادة الأوثان ماذا؟ السحر، إما بالتصديق به أو بإقراره أو بتعلمه وتعليم، هذا من صور عبادة الأوثان. ومن صور أيضا عبادة الأوثان، من علاقة الباب بما قبله، أن هذا مما يقع فينا كما وقع في الأمم قبلنا، فإن السحر أول ما وقع في من؟ في بني إسرائيل، وسيقع في هذه الأمم ما وقع فيه. فهذا من دقة الشيخ وحسن ترتيبه لهذه الأبواب. باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد ومن التحريم ومن الحكم عليه ومن الزجر ليحذره أهل الإيمان وينتهوا عنه. وقول الله عز وجل، وهذه آية البقرة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما حكم السحر يا أخواني؟ السحر كفر بالله عز وجل. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي، كل ما خفي يسمى سحرا، ولهذا يطلق على آخر الليل وقت اشتداد الظلمة السحر، لأنه أشد ما يكون ظلمة وخفاء. هذا السحر في اللغة. أما السحر في الاصطلاح فهي عزائم ورقى وعقد وأبخرة ينفث فيها فتنفع وتضر وتؤثر في الأبدان والقلوب والنفوس بإذن الله عز وجل. وهذا السحر له صور كثيرة، منه ما هو مرشوش رش، مطعوم يطعم، عقود خيوط تعقد، أبخرة يشعل بها النار، هي أنواع كثيرة. حكمه أنه كفر، ولهذا في هذه الآية التي ساقها الشيخ ذكر الله فيها خمسة أنواع من الأدلة على كفر الساحر وكفر السحر. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فأول دليل على كفر أنها من عمل ماذا؟ من؟ من عمل الشياطين. إذن هذا دليل على كفرها، على أنه كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن هذا الدليل الثاني على أنه كفر، لأنه من جهة الشياطين أنهم كفروا بهذا الفعل. ولكن الشياطين كفروا، إذن نفى الكفر عن سليمان وأثبته للشياطين. يعلمون الناس السحر، وجملة يعلمون الناس السحر تعليلية لكفرهم، إذن كفرهم بتعليمهم الناس السحر. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن فتنة بتعليم السحر وإمضائه ونشره فلا تكفر، فدليل على أنه كفر. الموضع الخامس في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، ما هو السحر؟ لمن طلبه وحرص عليه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من الذي ليس له في الآخرة نصيب؟ الكافر المشرك ليس له في الآخرة نصيب، وليس له في الآخرة أمر ينفعه، أي محبط عمله. وكذلك الساحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك الساحر. فهذه أربع مؤكدات في آية البقرة دلت على أن السحر كفر بتعلمه وتعليمه وطلبه وعمله والتصديق به. قال الله جل وعلا، وهذه الآية مرت معنا في الباب السابق: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وفي هذا إبراز لمنهج الشيخ رحمه الله أنه منهج سلفي حقا، فإنه فسر كلام الله بماذا؟ بحديث رسول الله وبتفسير الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو منهج أهل السنة، أنهم يبنون فهم كلام الله وكلام رسوله على ما جاء عن المشهود لهم بالخيرية من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام. والجبت كما مر معنا اسم عام مجمل يشمل هذه الأنواع الخمسة، يشمل السحر، يشمل الشيطان، يشمل رنة الشيطان، يشمل الأصنام، يشمل الكهانة والكفر بالله عز وجل. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت والطغيان، ومن الطاغوت الشيطان. وما ذكره أهل العلم، منهم من يقول الجبت هو السحر، ومنهم من يقول الجبت هو الكهانة، ومنهم يقول الجبت هو الأصنام، هذا من التنوع، من اختلاف التنوع الذي يذكر عن أهل العلم، فيذكرون للمعنى الواحد عدة معاني لكنها غير متضادة في نفسها، وإنما يكمل بعضها بعضا. وقال جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، الطواغيت التي آمن بها أولئك كهان، وهذا نوع من أنواع الطواغيت، الطاغوت الشيطان. والطواغيت كثيرون كما مر معنا، منهم الكهان أي المدعون علم الغيب، علم الغيب المستقبلي أو الغيب الآني المعاصر الذي يخفى على بعض الناس. بعض الناس يطلع له سيارة فكس آر أو لكزز، ويجي السراق ويسرقونها، يروح للشرطة يبلغ ويبحث ما يجدها، يجيه واحد مقرود يقول تبي أدلك على سيارتك، قوه لفلان العارفة تعطيه 1000 ريال ولا 2000 ولا أكثر ويعلمك وين السيارة فيه، فيروح يدر براسه فوية، فيدخلون عليه يقول سيارتكم في الحوش الفلاني تحصلونها إما في القصيم ولا في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشرق. هذا أخبر عن غيب، لكن هل هو غيب عام أو عن بعض الناس؟ أخبر عن غيب على بعض الناس بسبب استعانته بالجن. وهذا مثل الكهان اللي عند العرب، ابن هضبان ولا ابن مهب هضبان، طواغيت يحكمون بين العرب بالسلوم والعادات والقوانين الجاهلية والسلوم القبلية، ويدعون شرع الله عز وجل. يقول جابر رضي الله عنه أن الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. الشيخ رحمه الله سيفرد لكل نوع من هذه الأنواع بابا، باب ما جاء في الكهان، باب ما جاء في المنجمين، باب ما جاء في التنجيم، كل هذه الأنواع سيفرد لها لأنها واقعة ومشهورة في كل حي، أي قبيلة عظيمة وناحية من النواحي العربية فيها واحد يحتكم إليه، يسمى عند العرب مقطع الحق، مقطع الحق للقبائل الفلانية هو فلان، أي الذي يحكم فيهم بسلوم الجاهلية وأعرافها، امحلف ومعاديل. بعض الأخوان يضحكون لأنها معروفة، المعدال عند بعض القبائل البندق، والمعدال عند بعض القبائل الجنبية، والمعدال عند بعض القبائل مفتاح الشاصي. تختلف صور هذه المعاديل التي تقدم لهذا الكاهن ولهذا العارفة ولهذا مقطع الحد بحسب أعراف كل زمان وحال. ولهذا عظم إنكار العلماء على مثل ذلك، وأنه أشد من تحكيم القوانين المستوردة، وألف فيها شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، ألف فيها رسالته الشهيرة، الرسالة في تحريم تحكيم القوانين الوضعية، وأول ما ذكر فيها تحكيم العرب للسلوم والعادات والقبيلة بالأحكام العرفية المخالفة لشرع الله. تعارفوا على أحكام عند فلان مقطع الحق لأن أصله وجده وأجداده، تنزل عليهم الشياطين والجن وتخبرهم بالأشياء الغائبة، فيعتقد فيهم الهوام والعوام والطغام أن عندهم حظ وأثارة، فيرتجعون إليهم في خصوماتهم ويدعون شرع الله عز وجل. كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي من في كل حي واحد، أي يكون إليه الحكم والمحتكم والإخبار بالمغيبة. وهذا ذكر لبعض أنواع الطواغيت، وإلا الطواغيت أنواعهم كثيرة. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا. عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكرهن لأنهن أشد الذنوب انتشارا وقبحا وشناعة. وليس فيه حصر الموبقات بسبع، ولكنه نص على هذه السبع لخطورتها وشناعتها. أعظم هذه الموبقات الشرك بالله بجميع صوره، من شرك في الدعاء، أو شرك في الذبح، أو شرك في الرجاء، أو شرك في التوسل، أو شرك في الاستغاثة، أو شرك في الاستعانة، أو شرك في النذر، أو شرك في الطلب، أو شرك في الخشية والخوف، أو شرك في الخوف والرجاء والخشية ونحو ذلك. فهذه أنواع كلها يصدق عليها الشرك. ومن الشرك نص على السحر بعده، لأن السحر شرك، إذ لا يتأتى السحر للساحر إلا بشركه وكفره. قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يتأتى يا أخواني أن ينفذ عمل الساحر بسحره حتى يكفر بالله لهؤلاء الجن والشياطين. لا ينفذ سحره الذي يكون باستعانته بالجن حتى يشرك بالله ويكفر. فإما أن يسب الله، أو يهين كلام الله، أو يذبح لغير الله، لأن الجن أعوانه وقرناؤه أمروه بذلك، فعندئذ ينفذ ما يأمرهم به ويستجيبون له، وهذا في خارج مقدور البشر. من هؤلاء السحرة يا أخواني من قد يقبض عليه وهو يكتب للناس عزائم. إذا قرأت العزيمة فيها آية الكرسي والفاتحة والمعوذات، آية قرآنية، لكن يفعل ذلك تلبيسا بالناس، فقد يكتبها بماذا؟ بدم الحيض والنفاس. يهين كلام الله فتخدمه الجن، وهذا نوع من أنواع قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أذكر أن مرة من المرات داهمت الهيئة ومن أعمالها الجليلة المشكورة مكافحة السحرة والمشعوذين والكهان وأضرابهم. داهموا رجلا من هؤلاء ولم يعثروا على بينة دليل يحكم عليه بذلك إلا هذه العزائم. وإذا هي لما جاء به للمركز، كنا متعاونين معهم، معه عزائم هي الدليل البين، الدليل الحسي المادي. هذه العزائم لاحظت أنها مكتوبة بقلم لا هو بأحمر ولا هو بأزرق ولا هو بأسود، وإنما هو بني غامق. فقربت أحدها إلى أنفي وإذا رائحتها نتنة. كيف ذلك؟ يكتب القرآن بالخرائط المائعة عياذا بالله، فيهين كلام الله لتخدمه الجن وتحقق له مراده. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبعضهم يجلس على قطيفة وتحت القطيفة المصحف، يهين كلام الله لتخدمه الجن. فكلما كان في إهانة واحتقار كلام الله أكثر، كلما كانت الإعانة له من الشياطين وهم المرد من الجن أعظم. ومنهم من يجعل المصحف في كرسي حمام عيادته وبيته، ومنهم من يقطع المصحف يجعله على عتبة بابه فلا يدخل أحد إلا يطأه. وهكذا صور متعددة من صور الكفر بالله التي يتأتى بها عمل هؤلاء السحرة. السحر أنواع يمكن نقسمه باعتبار حقيقة السحر إلى نوعين: سحر تخييلي، خيالات، تجميل على العيون، وهذا أكثر أنواع السحر. ومنه سحر سحرة فرعون الذين قال الله جل وعلا فيهم: فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. إذن هذا تخييل للساحر ولغير الساحر، وإلا في الحقيقة هي حبال وعصي لا تتحرك ولا تهش، ولكن من باب التجميل على العين والتخيل خيل للرائين أنها تسعى. وهذا أكثر أنواع السحر وقوعا يا أيها الإخوة، سحر التخيل الذي يدعي أنه يسحب الطائرة برمش عينه، إن كان صادق أخذ إبرة صغيرة بس أبطبع عينه إن كان يتحمل، ترى كذب يا أخواني وهلوي، يضحك به على الناس حتى يؤخذ ماذا؟ تؤخذ أموالهم وينالون عند الناس شهرة ورئاسة ومنصبا. الذي يدعي أنه يبلع السيوف والرماح ويطعن نفسه بالسكاكين إن كان صادق بمسمار بس بدخله بإذنه، وبعضهم يأكل القزاز وبعضهم يأكل الحيايا، هذا كله من التخييل. أخبرني أحد العلماء قال هاجرنا من بلادنا نريد مكة أيام الاستعمار، فدخلنا قرية في بلاد النيجر وإذا الناس مجتمعون في السوق دائرة عظيمة على رجل ومعه أعزكم الله حمار ومعه غلام معه طست يمر على الناس يجدعون فيها الدراهم ويريهم أنه يدخل من دبر الحمار ويخرج من فمه. قال فقرأت عليه آية الكرسي، والله رأيته يدخل من بين رجليه ويطلع من أين؟ من بين يديه، ويقمر على العيون ويخيل لها أنه يدخل من أين؟ من دبر الحمار عزكم الله ويخرج من فمه وكفوه وما دخل به. لكن هذا تخيلي، وهذا أكثر أنواع السحر الذي يؤكل به المال بالباطل. النوع الثاني من أنواع السحر السحر الحقيقي، عزائم، عقد، رقى، أبخرة تنفث ويرقى بها بألفاظ ورموز مع الشياطين ثم تخدمهم الشياطين في تحقيق مراداته. ومن هذا النوع سحر الصرف، يصرف الإنسان عما يحب، عن تجارة، عن زوجة، عن أمر يحبه، أو سحر العطف، يعطف الإنسان على ما لا يحبه، على امرأة، على تجارة، على بيت، على أرض ليشتريها بالمبالغ العالية، هذا عطف، وهي من السحر الحقيقي. مما يشتهر من السحر عند أهل الرياضة والكرة ما يسمى بإيش؟ بالدنبوشي. من أي النوعين؟ حتى ينتصر فريقهم على الفريق الثاني، من التخيلي، من السحر التخيلي. حتى إن بعض هؤلاء ممن هداهم الله أخبرنا أنهم عمل لهم دنبوشي يشوفون الكرة وهي تركض كأنها حية، كأنها ثعبان، أو ما يراها أصلا وهي تمر من جنبه، تخيل العيون. فهذا السحر بنوعين، الحقيقي والتأثي والتخيلي، وكلاهما كفر بالله، لأن السحر لا يتأتى من الساحر إلا باستخدامه للجن والشياطين. هناك سحر ابتدائي أو عمل مشعوذين خفة يد، ما فيها استعانة بالجن لكن خفة يد، يريه الشيء بغير معنى، وهذا حكمه يؤول للسحر لكن ليس في حقيقته سحر. لو جاءكم إنسان طلع المنديل وسوى كذا ثم جعل المنديل ماذا؟ حمامة، تعرف أن هذا تخيل، تخيل وتقمير، وسيأتي لهذا مزيد بيان. من الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يجوز سفك دم المؤمن إلا بثلاث، كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، التارك لدينه وفارق الجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني، يعني إما قصاصا أو أن يأتي ما يوجب قتله، أن يزني بعد إحصان أو أن يرتد عن دين الله أو أن يخرج على جماعة المسلمين وهم البغاة، فإن البغاة لولي الأمر أن يقتلهم أو يقتل على الباغي منهم والمحرض لهم دفعا لشره واستئصالا لهذا الشر الآتي من جهته. من الموبقات أكل الربا، وعبر بالأكل لأنه الغالب، وإلا في أكل فإن أي وجه من وجوه الانتفاع بالربا حرام، سواء بالقرض، سواء بالعمولة، بأي وجه من وجوه الانتفاع وإن لم يأكل الربا بنفسه فإنها داخلة في هذا الموبقة، وإنما ذكر الأكل من باب التغليب. وكذلك أكل مال اليتيم، لو انتفع به ما أكله، لو لبسه، لو تحصل عليه وضعه في صندوقه، لو أخذ أرضه، فهذا يدخل في الأكل. قال والتولي يوم الزحف، أي حالة كون الجهاد عليه واجبا عينيا. إذا اصطف الإنسان في القتال، إذا اكتتب في الغزوة ثم تولى وهرب، فإن التولي يوم ملاقاة العدو من كبائر الذنوب ومن الموبقات. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا القذف يوجب حدا في الدنيا، وعبر بقذف المحصنات المرأة المحصنة بالإيمان أو بالزوج الصالح، غافلة لا تعلم بماذا قذفت به، ومؤمنة صادقة ما هي فاجرة، قذفها من الكبائر. وعبر بقذف المحصنات لأنه في المؤمنات أكثر، وقد يكون القذف في المؤمنين لكنه ها هنا في حق النساء أكثر منه في حق الرجال. ولهذا من قذف مؤمنة أو قذف مؤمنا وليس عليه بينة فإنه، وكان المؤمن عفيفا أو المؤمنة عفيفة، فإنه يقام عليه حد القذف. طيب إذا قذف من ليس عفيفا وإنما في نفسه فاجر لكن ما عنده دليل على هذا القذف، فهنا لا يقام عليه الحد وإنما يجب عليه التعزير، لأنه لم يقم الدليل على ما اتهم به هذا الذي ليس عفيفا وإنما هو في نفسه فاجر. بعد الصلاة إن شاء الله نبي نكمل هذا الباب، وإن تيسر الباب الذي قبل الباب الذي بعده.